الله يسامحك يا اخوي انا حبيبي بين قلبي اقدر اروح وانا تاني بدل ما اخويا تعبان يمكن يعني حبيبي اقول له روح الله يجيبك يلا من ساعة العصرية انزل على شجرة المي وركب جواهر الذهبية وتبقى فسحة حلوة تبان يلا بنات بعد عني كان ابوك ولا يلا كل بحر وتمر من عشرة مشية وكل طهاية كل أهل العريس وكل أهل العروسة كل حاجة مين أدوه حيالنا حيالنا حيالنا العشر مشية حاجة كده كل الهشوة الولد يا ريت الواقف يقعد وراك الروف ارفع وراك الروف يا حبايب اقعد اللي حب ربنا يتفضل يقعد اقعد يا روح انت هتطول كلامك في موال بيقول لك ايه واحد قاعد يتعلم الظلم قم اول ما ظلم ظلم روحه يعني لان الموال ده بيقول لك ايه الراجل اللي ظلم روحه ولا خلاه وكرهته الاهل من عمه ومن خاله ومن خلاه بنى عمارة من حرام طلع الأساس خلاه كالعرق اليتيم وكانت عيشته أوهامه وبنى عمارة من عرق الناس والمونة كانت أوهام لما أرد الكريم عاش عمره كله أوهام دخل الحرام على الحلال كانت ولا كانت العيل اللي أول ما زرع الأسية زرعها فابوه تقعد تقول لي ايه كده انا بقول لك انا حر ده انت ما ده ما انت ما اتكتتش جلابيه من عربه ابوك شرط المرار قبل ابوه ما كلمه تبيع ودرجته لا ده حر كل واحد حر ما هو ده اخر اجيال الولد والله بعد ما اتجوز بشهرين مرة تقول له احنا عايزين نعتذر خلي بالك في حاجة اقع على وسوس المخدة احنا نعتذر رغفين من وراء فالصبح يطلع على عمدة النقطة يفتح باب في دار باب ابوه ده بيعتذر الولد جميل الادب الواد جليل الادب ان زرع الاسية فابوه راح جاب واحدة عيدة قوم زاد يا المرر لابوه يخلط مع الناس ويجيب الملام على ابوه لكن اللي زرع خير زرعه على الدوام كيّن واللي زرع شر يجي في الشر ويكيّن لكن ربنا فوق بكل العد بكيّن طلع له عين خلص اللي عمله صبور طلبوا مطلوب نعدي على دوان عجبني شكل فعمت عم اقول مين اللي قاعد في الدوان ده قالوا الخيطان وسيده فين قالوا راح مالوش اولاد ما عندوش جرايد رقصت الغزية للخدام ملك الديوان وحل محل سيف العذبة والطينات والدايرة والبرتيتة كل فين بس الديوان مش مطرح الخدام خدام له مكان. تجيب بنت الشحاته تحطها في عماره تيجي في اوضه الجلوس وتجيب كلوحه. مش مكان مش تحت. اول ما رقصت له الدنيا الديوان لي ساحه قطع الشجر اللي في الساحه بتاع الباشا وجه موقف جرار ودراسه ومقطوره وحط بكر صاحب المكان مكان عم يقعد حد شرفه. هات الرجل ده معاك. تعالى بقى. يا دور يا دور يا حبيبي. طلعت اتفرج في البار لجود عم شوني الجل مكون فيه جل البار بتاع السلاطين مكون فيه جل. جعلت عامل فوق شوني وتحت جراش. وانت يا سلام عدني يا رب الدور. والخلان زعلت اكتر لقيت الخدام جاي من البحر واحد عم يسلم على الخدام ويحب على ايده ويقول له صباح الخير يا باشا. شوف الدنيا حط مكان الباشا شفاط وقال له يا خرفان يا باشا.